الأخير. بكم من جديد نهاركم زين. نواصلوا فقرات 8 و4 على موجاتنا الزوافين في فقرة هكا خير كما كل نهار ربحها. هكا خير نطمحوا فيها التغيير الواقع متاعنا، لكن مش بالكلام فقط ولا بالتنظير فقط. اليوم نطمحوا انه نغيروا الواقع متاعنا من ارادتنا الشخصية، من تغييرنا لذواتنا، عقليتنا اللي لازمها تتبدل، علاقتنا بمحيطنا، وكيفاش نجموا نتجاوزوا بعض الخيبات بعض العثرات، لكن زادة باش نبنوا قبل جديدة بعقلية جديدة وبروح جديدة، وربما بأفكار تنجم تغير الواقع. نجم نبنوا الواقع كيف ما هو وبعض الوسائل الموجودة عندنا، لكن كيفاش نجم نستثمروها. موضوعنا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة المغالطة والزيف للأسف اللي نشوفه فيها برشا، وسبل استثمارها في التنمية الإيجابية. طبعا الاستثمار نقصده على وسائل التواصل الاجتماعي، مدى استعمالنا الإيجابي لها ومدى تأثير استعمالتنا السلبية. اليوم نتحدث على ليفو بروفيل، نتحدث على العباد اللي تلبس ثوب معين حتى بشخصيتها الحقيقية على الفيسبوك، لكنها على أرض الواقع بعيدة كل البعد على الإصلاح ولا على النقد البناء ولا على البناء في حد ذاته في الجهة. يحضر معنا في الإطار هذا الأستاذ عمر بن حمادي. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا. صباح الخير، مبروك، مرحبا بك ومرحبا كل مستمعي راديو نفزاوة. نهارك أسعد الأيام، وحنا نعدوا للفقرة بتبيها ونحضروا في الموضوع. شفنا اللي الفترة هذه تقريبا في قبلي ولا في تونس، خلينا ديما نحكوا على قبلي نظر إنه هي اللي تهمنا، وحتى في هكا خير نحبوا جهتنا تكون أفضل أو خير. نتحدث على العباد اللي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة المغالطة والزيف، يعني عباد ربما تنقد في نقل هدام ما هوش بناء، الناس اللي ربما معناتها هدفها الوحيد هو التقزيم أشخاص معينين ولا زاد هم يلبسوا ثوب معين. تأثير هذا الكل أستاذ اليوم على ثقافة تعاملنا مع التكنولوجيا مع مواقع التواصل الاجتماعي بالأساس. نعم أخت مبروك، معناها يعتبر هذا الموضوع في غاية الحساسية وغاية الأهمية. علاش؟ لأننا صرنا نعيشه يوميا ولساعات طويلة، فهناك العديد من المواطنين متفرغين للتواصل الاجتماعي بحكم البطالة والفراغ، ها وما عندوش معناها ما يعملوا برشا ناس، معناها الوقت اللي قضوه في الفيسبوك أصل حتى في ثنية في المدرسة في العمل أينما كانوا، والتواصل الاجتماعي معناها ديما مفتوح، معناها ليلا نهارا، والتواصل آني وحيني. لذلك لاحظنا أن استعمال يعني التواصل الاجتماعي أصبح يستعمل لدى الكثيرين، حتى لا نعمم باش ما نعمموش، حنا نحكو على فئة معينة على ناس معينين أنهم يوصلوا يستعملوا فيسبوك تعامل سلبي وليس تعامل هدام، سلبي وليس تعامل إيجابي. فالتواصل الاجتماعي هي تعتبر معجزة، معجزة القرن. نعم. علاش؟ لأن الاتصال والتواصل قديما كان بطيء جدا، كان محدود إلى درجة منها رهيبة، وكيف كيف كان بطيء جدا. فإنسان باش يبعث رسالة من فرنسا لتونس مثلا يبقى شهر باش يستنى الرسالة، فهمت؟ وقديما كانت أكثر، خاطر كانت الرسائل ترسل على الخيل وعلى الوضع. نعم. إذن الآن بالمقارنة مع الزمن ذاك أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر معجزة. علاش؟ لأن الأخبار تتدفق بسرعة مهولة، ولا يمكن لنا أن نواكب كل هذه الأخبار في حتى في جهتنا، مش تونس كاملة ولا العالم كامل. نعم. في جهتنا ما نجموش ثم حاجة تصير في منطقة معينة ما نجموش في قبة. علاش؟ لأن الأخبار تتدفق بسرعة، وأحيانا نجي نخبر لما نشدوا فنشدوا فيه خبر ذاك ونطفوا الخبر على أخبار أخرى. إذن المشكلة هنا وين المشكلة؟ المشكلة في استعمال التواصل الاجتماعي لدى البعض. باهي، هو من حيث أن التواصل الاجتماعي الفيسبوك معناها مثلا نحن كنا نستعملوه هو جانب إيجابي، من حيث المعلومات. إذا كنت تحب تبحث عن المعلومة، أي نوع من المعلومة تلقاها، معناها تبحر في تغوص في الانترنت فتجد كل شيء قدامك، هذه حاجة إيجابية. نعم. الطبخ، الفلاحة، الصناعة، الثقافة، التربية، أي شيء. ف ثم اللي يصلح الكهرباء نتاعه بالانترنت يحل اليوتيوب ويشوف كيفاش معناها المتور كيفاش يتحل كيفاش كذا. والله ثم هنا في قبلي نعرف شخص معين هذاك الاستثمار الايجابي نتحطوا عليه. ثم اللي يقرا يعمل ثم بي دي اف كتب برشا يجبد بي دي اف ويقرا روحه. ثم اللي يتعلم يصبح من مختص في حاجه معينه في اللغات مثلا يقرا الالمانيه والانجليزيه وبرشا حاجات يقرا اللغات من خلال الانترنت. ثم حاجات معناها يصبح الانسان معناها دوي ومتميز على زملائه من حيث الانترنت في استعمال ايجابي. خلينا نستعمل ولكن الواقع نتاعنا اليوم في لكن واقع استعمالنا نعم. ولكن واقع وللاسف شديد جعل الفيسبوك يقسم الى قسمين. قسم يسمى الفيسبوك الهادف وسائل التواصل الاجتماعية الهادفة وهي تلك التي تعنى بالشأن العام بنظافة من غير معناها ما تستعمل أشياء تنشفوها سلبيات به. من أهم سلبياتي التضليل. أولا التضليل. ليس كل ما ينشر على الفيسبوك صحيح، لابد أن تثبت. ثم ناس يقرأ عنوان بركة ما يمشيش يثبت طول يمشي ينشر المعلومة ذيك ويتعصب لها ويدافع عليها، وتلقى من الناس معناها بعد تالي الأخرين يثقوا فيه مناصرين ليه. تلقاه معناها كومنتارات وجامات وبرتاجات معناها بالألاف لخبر إشاعة ما عنده حتى قيمة. إذن التضليل. الحاجة الثانية قلنا معناها التضليل ليس كل ما يكتب في المواقع التواصل الاجتماعي معناها صحيح. عندنا كيف البلاهة. نعم البلاهة معناها ينشروا لك منشورات تافهة بصراحة تعود العقل على أن يصبح أبله. معناها نعرفش معلومات من نوع انشر هذا الخبر 25 تسمع بشرة بعد 3 دقائق وذا كلمة تنشرهاش تصير لك مشكلة. كلام فارغ هذا ودي أنا استغرب في الناس اللي وزعوا فيه. معنى الناس اللي صدقوا الكلام هذا ويوزعوه عنده وقت يا رسول الله باش يقرأ باش يبقى ينشرها 45 واحد وقديش 25 وطعشون اللغة ذيك. كيف الكسل؟ إذا قلنا التضليل البلاهة الكسل يولي الإنسان في وقت باش يمشي يخدم على روحه ويشوف حل حياته. يجي نهار مجيب نهار هو ينسنس في الفيسبوك يتصفح صفحات كل لك وشوفك الناس العظماء صفحنا في صفحاتهم الناس عادين هو خير منهم وتلقاه يمشي يشوف في واحد آخر مواطن عادي منها يشوفه مع من يحكي وشكون اللي علق له وش بيذك علق له بالطريقة ذيك والآخر شبيه علق كذا. فهمت؟ إذن هذا يؤدي لكسل. نعم فعاد باش يمشي تصور انت وقت ما نقوله ساعة بركة ساعة إذا كان امرأة تسكر فيسبوك متاعها وتمشي تغسل معونها خير في الكوجينة تمشي تطبق البشرة في الفراش خير تمشي تعمل لكن الدار ما نتعملها تنظيفها خير لها ما تبقى حالة في فيسبوك ساعتين لا هي بزايد وعمر باهم. نعم. كيف معناها يعني من أكبر الأخطاء أخرى أن الأطفال فيسبوك أصبح برشا ناس يحلوا فيسبوك لأبنائهم. يعني الطفل ولد بجهر بطفل عمره 11 عام عمره يعمل كونت فيسبوك عمره 11 عام تعمل كونت فيسبوك دون مراقبة يا ولدي علاش ناوي يا ولدي فيسبوك راهو الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود راهو فيه غرايب وفيه غرايب وعجائب اللي ربما الناس عارفينها وطفف الضوء راهو ولدك مش ملايكة راهو حتى كان هو ما يدخلش تجيل حواجه لك وراه ثم برشا أطفال مخهم أنا سوده لهم بالإرهاب والتهريب والتشدد والانحراف وحتى ذا الحوت أزرق هذا الحوت أزرق من الناس اللي يعني ذر صغار يعني العاب إلكترونية معناها ناس معناها ماتت بسبب الحوت الأزرق. كيف معناها الحاجة الخامسة معناها لا وقت للتفكير ما يخليش الإنسان يقرأ ما يخليش الإنسان يمشي يحاول معناها يبحث عن مشكلة معينة أو مجال معين. نعطيك مثال. نعم. ثم ناس مهتمة بالفلاحة يدخل الانترنت ولا اليوتيوب ولا حاجة ويشوف فصل الربيع مثلا اشنو هي الحاجات التي تزرع في فصل الربيع وشنو وكيفاش معناها نتلهو بها وكيفاش الطريقة اللي نعملوها تلقاه يهتم يتبعها بشوي وهو في الغابة وقتها النجم نقوله استثمر وقتها بطريقة صحيحة وربما انتفع على عين المكان. بالانترنت يبدأ الإنسان نعم. مغروم بالنبات وبالفلاحة يولي على عين المكان حال يوتيوب يتبع منه وشو يطبخك كيف الطبخ مثلا القراءة الصناعة القراءة برش حاجات نعم. نجم تدخل يوتيوب حتى في الموسيقى والإيقاع تدخل الموسيقى مع حتى في تعلم اللغات تعلم اللغات في الموسيقى في نعم. أي مجال أي نعم. مجال أي مجال أقول هذا للتأكيد بمجرد أنا كنت تخصص من وقتك شوية من تنسنيس وشوية من من الكسل والبلاهة والتضليل وتدخل يوتيوب ولا جوجل وتقرأ كل مرة حاجة أنت بتعرفهاش ما فيها بس مثلا أنا ما نعرفش مثلا فترة الخلافة الراشدة فترة مثلا الدولة العباسية مثلا إيش وقع فيه ما نعرفش فترة مثلا الاستعمار نعم. ها اللي فمن الجزائري في فرنسا الجزائر مثلا ما فيها بس نقرأ التاريخ هذاك شوي مثلا ما نعرفش هاك التتار والمغول إيش عملوا فينا نقرأ التاريخ هذاك ندخل نقرأ التاريخ هذاك نعم. ثم حاجات كيفاش الدول تنقلب على الثورات ها الآليات اللي تستعملها الدول هذه نعم. اللي تقلب فقط أستاذ باش نوصل الفكرة نعم. فقط نذكر السادة المستمعين اللي مهتم ربما بالموضوع ولا حرك له الموضوع شيء من الأفكار متاعها ويحب يشاركنا فيه نجم يتصل بينا على 75 493 859. اليوم نتحدث على الاستعمال السلبي للإنترنت وبالأساس وقت اللي نقوله إنترنت في تونس تقريبا أكثر من 70% نتحدث على الفيسبوك نعم. لأنه هو الأكثر استعمالا عندنا لكن زاد كيفاش نجم نستغلوا تفاعلنا واستعمالنا للفيسبوك يكون استعمال إيجابي بهذه باش خلوه للجزء الثاني نعم. إن شاء الله لكن اليوم أستاذ كيف ما قلنا بعض العلاقات هدمت نتيجة الفيسبوك اليوم للأسف التنظير وإنه الناس كلها مناضلين وأبطال على الفيسبوك يعني شدني منشور لصديق اليوم الصباح قال لك أبطال الفيسبوك زعمات من ورق نعم ما تتصحى نعم يعني هذه الرؤية اللي شفناها وهذه الخلاصة هذه نعانوا منها في قبل ليها لأنها به. موجودة ولا وكيفاش تشوفوا أنها الظاهرة هذه شائعة زادة في الجهة نعم شوف هذه الأخ دائما حط الإصبع متاعه على الجرح لأن ونحن ننشط في المجتمع المدني كيف ندعو إلى وقفة احتجاجية وقفة تحسيسية ونطالب بمطلب معين للتنمية للجهة نعم هاك الالاف اللي يحكموا فيسبوك وكل عاملين روح مبطال وكذا كذا ما نشوفهمش ما نشوفهمش ترجع قاعد في القهوه بحثانا من واحد قال نحشم نحشم قال كي نوري كيروني واقف نحشم كي تحشم قلت درات عام في العار انت والله قال نحشم يحشم انسان واقف امام الولايه باش يطالب التنميه يحشم تصور وما يحشمش بالفقر وما يحشمش من ان الناس تاخذ في حقه وما يحشمش من ان ولده يعيش في وضعيه معناها مزريه ما يحشمش من حاجه اخرى يعني واضح نعم. كيف معناها كيف واحد يتعرض لمظلمه وباش الناس تناصره توقف معاه نجو نقوى 20 واحد نعرف بعضنا واحد 20 واحد معروفين نفواجهوا وحضروا ال 20 هذوك في قبلي من 20 كي نطار 30 واحد 30 هذوما يجتمعوا من سوق لحد ومن دوز ومن قبلي نتلموا 30 واحد معروفين سي بر انشط نعم. يعني اين هاك الالاف من مره في البلديه وزوز بنات يحكوا على هم من المعطلات عن العمل وتحكي مع الاخرى في تتشكى منها معناها قلت لها راه كذا قلت لها انا استفزني الموضوع فدخلت اللي على خاطر تستفزني شو قلت لها بالله شوفتي سامحني قلت لها انت تحكي على الظلم وتحكي على كذا انتم السبب نتاعها وقت اللي من 9000 بطال في قبلي 9000 يخرجوا 20 واحد يحضروا 20 واحد نعم. قلت لهم بالطريقه دي قلت لهم انا بالطريقه دي نعم. اني واحد من الناس كنت اتفرج ونار الموقف هذاك معناها يحز في نفسي معناها نعم. كيفاش انت تحكي على البطاله عن العمل وما ثماش كذا ما ثماش معناها خدمه ما ثماش استثمار وتخلي 20 واحد يحضروا السيد هذا المسؤول كيف يطول من الشباك ويار 20 واحد تشيخ بالضحك يهبط قهوة أخرى ويهبط دبوس نعم بتنرجو هذا مثال حي مثلا يعني نعيشوا فيه يوميا أستاذ نشكرك برشا على طرح الموضوع ما زلنا مواصلين فيه ونذكر السادة المستمعين إنكم تنجموا تتفاعلوا معنا بالاتصال بنا على 75 493 859 فاصل إشهاري ورشحينا هكا خير. نرجع مع هكا خير والكلنا نأملوا أن جهتنا تكون خير، مش كلام بركة لكن بالفعل زيدا هو المطلوب. نزيد نذكر السادة المستمعين والالتحاق بينا موضوعنا في هكا خير وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة المغالطة والزيف وسبل استثمارها في التنمية الإيجابية. سؤال هو قاعد يطرح ليامات هذية في الفيسبوك، أستاذ مرحبا من جديد. مرحبا. هل إنه المحظوظ فعلا من لم يدخل هذا العالم الافتراضي ولا يعني اللي مازال ما دخلش للفيسبوك شو نقولوا له في النهاية؟ هل إنه متأخر عن مواكبة العصر ولا هو اللي فاهم الدنيا بالبيه وما دخلش فيها المعمعة هذه، خاصة مع عديد السلبيات اللي نشوفه فيها اليوم؟ لا لا بالعكس، لا لازم يدخل فيسبوك. علاش؟ بصراحة ما تدخلش فيسبوك يعتبر وانا يعتبر بصراحة يعتبر أريرية برشا، فهمت؟ اما يدخل فيسبوك ويكون حذر ويعرف ايش يتعامل. ثم الناس نضاف حتى احنا من دمين ناف من دمين ناف قبل الثورة. نعم. الى الان معروفين الصفحات والناس نتعامل معهم، فهمت؟ نعم. بصراحة معنا مش نلعب راه. اصبحت عندي حساسية من الناس تكذب، يكتب مقال ولا يهبط حاجة ولا يهبط اشاعة ولا كذا تظلل من اللي نقراها بل مثبت نعرف اللي يكذب. نعم. عخاطر ثم ناس مهمات، ثم ناس مأجورين بشكل واضحين، راه ثم صفحات مأجورة راه الحاجات اللي ما عرفوهاش، ثم ناس على نيتهم وثم ناس معناها عن قصد. الناس اللي عن قصد هم الناس المأجورين، عندهم صفحات قوية يعطوا فيهم فلوس ويمشوا حتى لأمريكا يكونوهم جمعتين ثلاثة جماعة ولا كذا، يمشوا لأمريكا ويكونوهم فن المغالطة والتجييش والإشاعة وفن الفوتوشوب والفبركة كل شيء. نعم. وكيفاش معنا نزين شيء تنوهم. أنا نعطيك مثال كيفاش معنا ثم برشا آليات يحكي عليها نعم تشومسكي، هو 10 آليات لابتلاع الثورة مثلا. نعم. دولة كاملة، تصور دولة كاملة الشعب كامل معناها يدوروه باش بفن التضليل والمغالطة والزيف. ويقولوا قرية من بينها تغيير جلد الثعبان، سماهم سياسة تغيير جلد الثعبان. أي. الشخص اللي كان مجرم قبل وتاريخه معناها يعني يلبس ثوب نظامي، يولي يلبس اللي يلبس بضع اللي هو كان أسود معناها وسنونه معناها معبي بالدم من مضغان الناس وبالقتل والتشريد، يعمل يعني يلبس لك لباس ابيض ويولي هو الحامي الثوره ويولي هو قلبه ويبكي بدموعه على الزواوله، وملي يتمكن يشد السلطه الزواوله يزيد يعفس عليهم. هذا ما ناس ما همش حابين يفهموا بالتجربه راهم. انت من جهه كنت تبكي بدموعك على ناس مش لاقيين ما ياكلوا عندهم 4 شهور مكلوش مثلا اللحم والمكلوش حتى كان فلفل ما عندهمش مش عامل عجه، وفجأة تلك تشد الحكم. انت اول من يشعل الاسعار، انت اول من يضيق الحريات، انت فهمت ولا؟ هذوما ناس مش حاب، ثم برشا شعب الفيسبوك يزيدوا ينصروا الشخص هذا مثلا من الجهة هذه مثلا. نعم. كيف في مجال اخر مثلا قلنا تغيير جلد الثعبان، كيف ابتلاع المبادئ الجديدة والطموحات الجديدة معناها يبتلعوها ويقول لك ايش يهمك انت في الحريه، ها الامن خلك يعني الامن خلك من الحريه، انك تعيش امن يعني تعيش امن وذليل افضل من انك تعيش حر، تعيش امن وذليل وجعان خير من تعيش حر معناها وانت يعني حاله غير ذلك. اذا هنا عندنا سلبيات اخرى، احنا ذكرنا بعض السلبيات. نعم. مازال عندنا سلبيات اخرى، سلبيه قتل الابداع. الفيسبوك ما فيش مهارة معناها خاصة الكتابة دي بتاع الفيسبوك والناس معناها تنساق مع التيار فيتأثروا بصفحات تافهة. الغاية منها ثم ناس الغاية منها تسطيح الفكر معناها وتهميشها، فتلقاها مثلا ينشر لك حاجة تافهة يكتب لك ما نعرفش يكتب لك صورة معينة ومن مع هذه من شكون مع الصورة دي حاشاك مثلا يسوي لك بهمة اشكون ركب على بهمة قبل تواذ يا رسول الله تواذ السؤال تو اما طريقة اخرى من غير ما تصور بهمة انت او بهم من غير ما تصورها في الفيسبوك تحكي على ذكريات تقول احنا في تاريخنا قبل كنا نستعمل النقل معناها الحيوانات تستعملها كنقل. هو يعني توظيف الفكره نتاعك توظيف الفكره في ادب وفكره ولا باقه مش معناها تعمل لك صوره وتعطي سؤال تافه مثلا ولا باه. في مخص زاد قلنا قتل الابداع والناس ما عادش توك تخدم على روحها ولا اكل اصحاب القلوب الرحيمه الاعلانات اصبحت متدفقه وكثيره جدا في الفيسبوك لذوي اصحاب لذوي القلوب الرحيمه فلان فلان بيه وبيه وبيه وبيه بوه فيها جانب ايجابي ولكن كي تتولي الحكايه معناها عاده كل يوم من نوع علينا من نوع يرحم فلان وكذا وتولي يولي المواطن معناها يقتل قيمه العمل وقيمه المهاره تقتل ويحيو فيه قيمه قيمه القمار قيمه التكاسل قيمه التواكل. هذا جعلك نشعل البلانات وكثرت بلانات على الانترنت بلانات وتدلك ملك وشنو برش حاجات معناها تقتل الابداع وتقتل المهاره وتقتل العمل لان قيمه العمل انه فيها من قتلت واستهدفت مجتمع كامل وضاعف من الجري وراء الكسب السريع ربما والكسب المريح بالنسبه لهم هم كيف اثناء قياده يبدا يسوق في كهرباء وعنده حاله انترنت يرسل الله هو قبل حتى التليفون التليفون ممنوع معناها باش تعمل تليفون وانت تسوق ممنوع تو ثم ناس معناها يبدا يسوق يقود في السياره ويتعامل ما يرد على رسائل فيسبوك نعم. اذا هذه اشياء معناها خطيره جدا كيف نجموا هل المشكله دي يعرفون كل شيء الناس يا رسول الله تلقاهم معناها سامحهم سامحوني مع كامل احتراماتي راهو ناس تلقاهم مستواه التعليمي محدود لا علاقه معناها نفسه يتطاول ويدخل في خشمه في يتكلف في مواضيع اكبر منه فيصبح يعرف كل شيء يصبح يعرف يبدا هو العلاقه ويناقش المحامي في خدمته ويناقش الطبيب في خدمته ويناقش الصحافي والاعلامي في خدمته مثلا طبعا كاين الصحافي النظيف مش صحافي النوع الاخر معناها يجي يحكي موضوع مثلا حتى في السياسه رأى. في موقف حزب من حزب اخر ولا يتدخل فيه اسمع هذوك كيف المنظمات الوطنيه دي والاحزاب يشد شخص واحد يشيطنه شخص معناها هيئه كامله فيها 15 شخص 15 هيئه مثلا اي هيئه راه فيها 15 او 9 من الناس حسب المنظمه حسب يجتمعوا وتلقاهم الليل كامل من 8 من 10 نتاع الليل تلاقوا حتى غدوة تاع الصباح ال 5 تاع الصباح وهم يحكوا ويناقشوا وضرب بونيا في وسط النقاش ومشاده كلاميه وعراك بعد تالي ينتهي بيان معين ذلك البيان سمحني البيان هذاك هو اللي تفهم علينا الناس كلك يسيبوا جماعه ايش عملوا يسيبوك ال 15 واحد ولا 14 واحد يسيبوهم ويشدوا في واحد برك الدرجة يطالبوا بقتله في الفيسبوك هذه لازم تقتل وهذا بيه وهذا بيه وهذا بيه اذا يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون اي شيء نعم ربما هذا الواقع كيف ما قلنا كيف ما هو سادة استاذ اليوم في استعمالنا السلبي للانترنت بعض المظاهر الاخرى حتى يعني الانترنت ومساهمتها في التباعد الوجداني حتى بين الناس وتواصلهم في بعض النعم بقي سلبية اخيرة نعم. الهوس بالمشاركة بارتاجوا معناها ناس معناها عندهم حمى متاع مشاركة بارتاج اي حاجة يروح يبارتاجوه دون تثبت في ذلك المقطع يثبتوا في ذلك المقطع او القيمة متاعها تلقاها عندك ثم هوس بال 3000 بارتاج بال 4000 بال 5000 ساعات تلقى بال 15000 وال 20000 بارتاج الموضوع تافه هذا الهوس المرض بالمشاركة معناها من سلبيات الفيسبوك اذا كي جينا نلخصوا اهم السلبيات قلنا التضليل والبلاهه والكسل واثناء القياده يعني التواصل اثناء القياده معرفه كل شيء مشاركه الاطفال في الفيسبوك سمعت والهوس بالمشاركه هذه اهم السلبيات ونزيدوا حاجه اخرى قبل فيها التهاني قبل فيسبوك نهنئ مباشره إنسان عنده طهر ولده عنده عرس عنده خطوبة عنده أي حاجة مناسبة نجاح نمشي وتلقاه نهنوه مباشرة الآن أصبحت التهنئة عن طريق فيسبوك. نعم واضح. أقبل معناها مثل ماش فيسبوك معناها تلقى نمشوا من الدار نمشوا إلى البريد باش نلوجوا ثمش رسالة ثمش حاجة. تو كل شيء في في في, في الفيسبوك. يعني حتى الرياضة بطلت الرياضة معناها الناس قصت الرياضة قصت التهنئة حتى التواصل والمشاعر رحم وغيرها. نعم. والمشاعر اللي كانت قبل مشاعر مباشرة. نعم. تمشي وصلة رحم مباشرة. نعم. أصبحت الآن صلة رحم على الفيسبوك. على الفيسبوك. وغير ذلك إذا في دار التفاعل أستاذ صديقة أحلام تقول حتى إنه ظهرت على مستخدمي كثرة الاضطرابات النفسية كما الهوس الكلنا ولينا مهوسين تقريبا بالإنترنت وأحيانا شعورنا بانه اذا كان ما كونكتيتش تو باش تفوتني باش تفوتني كل شيء يعني ربما ما كنتي وهو ما فهم حد شيء في النهايه. تقول زاد الجنوح نحو العدائيه والسلوكات المعاديه للمجتمع ربما علاقات تخرب وتخرب من الفيسبوك اليوم ناخذ فيها احكام مطلقه على اشخاص ما نعرفهمش تواصلا في التواصل المباشر لكن على الفيسبوك نبنوا لهم افكار معينه بالعكس زاد في الجانب الايجابي تنجم تكون تولدت علاقات ايجابيه من الفيسبوك. خلينا نختموا بالتفاعل مع احلام وبعد نرجعوا كيفاش نجموا نستثمر الفيسبوك مش بالتنظير انا نبدو من ذواتنا اليوم شنو هو المطلوب في قبلي وربما كان نطلق اليوم استاذ مبادره حتى من خلال الفقره بتاعنا تكون مبادره تنطلق من اليوم ومن اللحظة هذه نحو الاستخدام الإيجابي للفيسبوك في جهتنا لما لا زاد نستنى وننتظروا وننتظروا تفاعل السادة المستمعين. تفضل السادة. نعم في الفيسبوك وصل فيه جانب إيجابي ثم برشا ناس عملوا علاقات إيجابية وحتى الزواج هي. علاقات اجتماعية وكذا من الفيسبوك بهي السفار بعد تنجحوا مجحوش ما يمنيش المهم أن الفيسبوك سهل وقرب وسهل التواصل الاجتماعي مع الناس وحتى علاقات اجتماعية وعلاقات أسرية أنشئت من الفيسبوك. ولكن ثم حشكم خراب آخر طلاق وعراك وأزمة الثقة. أزمة الثقة يرسل لها حتى إنسان كي ما لقاش وقت مثلا في النهار يخدم برشا في النهار وما عندهش وقت في الليل يطير عليه النوم في الليل فيحاول يواكب ما فاته من يقراش مقال يسمعش خبر شوفش حاجة يواكبه. ثم ناس يقول لك هذاك مش ساهر يقرا في مقالات او كذا لا لا طالعش عنده هل هل هل المنطقه هذا نتاع طالعش عنده وطالق هذا هذا منطقه متخلف يسموه راهم لان انسان معناها تعرف شخص عند مثلا زوجك ولا مرتك اذا كان انت ولا ولدك ولا بنتك ولا كذا اذا كان انت ما تعرفش ما ماكش مربي شخص ذاك مليح مليح وما تعرفش مليح مليح ماكش وقرا ماكش قاري فيه ثقه بكدا نتصور الخطأ فيك أنت مش فيه. نعم. إذن هذه حاجة. حاجة ثانية هل اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون هذه وقعت لي قلت مرة وقعت لي يصير مشكلة معينة في قرية في حتى في تنبيب ولا في أي مكان يستفزك الحاجة معينة بش تتحركها بش تنشط فيها بش تتكلم فيها أنت تتكلم والبعض يجبر معناها يتأخر ويخليك انت في الواجهه خليك انت الوحيد من الخايب وانت الوحيد اللي باقي تقلق في الناس وكل اللغه ذيك فهمت حنا معناها باش نكونوا واضحين راهو المجتمعات ما تقدمت كان بالاعلام النزيه والانترنت الصادقه والشفافه والهادفه مع ذلك الجدل والهمجيه كل بقتل المجتمعات متخلفه لان لان الناس اللي في الغرب ثم ناس يدخل الانترنت يدخل من با 4 ساعه يدخل يشوف شكون بعث له مساج ثم شي حاجه جديده يدخل الايميل نتاعه ثم شكون بعث له حاجه ويقص يمشي على روحه واضح ما اما الناس اللي تبقى كل يوم لساعات طويله في الفيسبوك انا نتصور راهو نقول ثم عالم اخر واقعي ثم ناس تغرس في الدقله ثم ناس تبني في الديار ثم ناس معنا باقي تتكون وباقي تقرا وباقي كذا بعد عام العامين انت تفيق من غيبوبه الفيسبوك فتجد غيرك معناها استثمر وقتها في اشياء انت كنت وقتها نعم. عايش مع كائنات افتراضية. باش نرجع أستاذ بعد شوي للتفاعل الإيجابي والتعاطي الإيجابي واستعمالنا الإيجابي مع وسائل التواصل الاجتماعي. كيفاش نجموا اليوم نطلقوا بعض المبادرات إذا كان نجموا نطلقوها والأخيين زادة يتبنوها لما لا، وفي نفس الوقت ننتظروا الأفكار إذا كان موجودة باش نستغلوها لتحسين الوضع في جهتنا. بعد الفاصل الغنائي راجعين نواصلوا الجزء الأخير من هيك خير لليوم. كخير. نصل إلى جوهر الموضوع وهكا خير. بعد ربما ما قراءة نقدية للوضع واستعمالنا للفيسبوك، نمشوا للقراءة الإيجابية اللي هو احنا في حد ذاتنا شنو نقترحه باش نحسنوا من تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي لا غنى عنها بطبيعة أستاذ، خاصة اللي خاض غمار تجربة الدخول في التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. ما عادش ينجم هو راه بعيدا عن مسألة الإدمان عليها ولا مثلا أنه تعودنا عليها، هي في حد ذاتها ولا أسلوب حياة اليوم نواكبوا بها الأخبار. بعض الناس خدمتهم مربوطة بالفيسبوك كما التجارة الإلكترونية، كيف نحن كإعلام، كما الناس النشطاء في المجتمع المدني، تو قاعد الفيسبوك وسيلة زاد الحملات الانتخابية الانتخابات البلدية وغيرها. يعني في النهاية ما نشبش نستغنوا عليه، لكن الجوهر الموضوع كيف ما قلنا كيفاش ينجم يكون استثمار إيجابي فيه لخدمة التنمية بالجهة، ربما تنمية العقول قبل ما نتحدث على التنمية الاقتصادية في جوانبها الأخرى. نتحدث على أنه الفيسبوك تكون مكان للرقي، شنو نقترحه في الإطار هذا؟ أول حاجة نعلم أصدقائنا الأعزاء في الفيسبوك أن هنالك معناها أن هنالك معناها تعليمة أبليكاسيون أو تطبيقة تسمى سبريمي ولا بلوكي. هذيك أي واحد تحسه موش في عقلتك ويقلق فيك وعديم ذوق ومازال ما سمعش اللي ثم احترام لشخص آخر وكذا وكذا، هذاك تخسر عليه طف بلوكي. نعم. بلوكي. تخلي كلش الناس اللي عندهم ثقافة راقية، ذوق رفيع، وأخلاق عالية. نعم. هذه أول حاجة. أنا بصراحة يا ودي أنت مخليها عندك، علاش شدك سمير طيح؟ هو واضح ولا؟ أي إنسان يقلقك، من يقلق راحتك اقصه، هذه القاعدة الأولى. اللي قلق راحتك اقصه. اللي معناها الشخص أو الصداقة أو العلاقة الفيسبوكية اللي يجي منها الريح قصها واستريح، بلوكها واستريح. هذه حاجة. حاجة ثانية، راه فيسبوك نجم تعمل علاقات قوية وراقية وعادة وراقية جدا ناجحة. نعم. ناجحة. أخيرا الناس معناها تلموا في تونس من من من جميع معناها جهات الجمهورية يعرفوا بعضهم في الفيسبوك بركة. كيمشوا لتونس هذيك وتلموا، معناها ناس طاقات رهيبة وعلاقات قوية ومعناها دكاترة ومثقفين. كيف تلموا؟ كانت لما رائعة جدا. نحكي لي واحد صاحبي قال لي 26 شخص اللي عملنا قهوة في لمة واحدة، 26 شخص اللي كانوا يعرفوا بعضهم في الفيسبوك بركة. نعم. وكلهم معناها ناس دكاترة وناس معناها من النخبة وناس، يعني فهمت؟ إذا الفيسبوك راك تنجم تعمل بها علاقات قوية. نعم. ما تقوليش ما يقضوليش، لا عك منطق المنفعة ذيك. اولا ارسي علاقة قوية لو مرة، وبعد تالي يحكي على يقضولي ما يقضوليش، لان العلاقات يجب ان تكون خالية من المنفعة، خالية من البراغماتية. خاطر ينفوا علاقة من اول مرة انت بديها على اساس اللي باش تستفاد منها. نعم. ما فيها حد شيء. اذا نظف فيسبوك متاعك، نظف علاقاتك، حتى وان كانت لك عدد كبير من في الفيسبوك متاعك، تواصل مع اشخاص انت تراهم اللي يعنيك امرهم، يعنيك امرهم تراهم بهين. هذه حاجه. حاجه ثانيه، قلنا فيسبوك دي معناها يعمل علاقات قويه ويعرف على الانفتاح. كيف يساهم فيسبوك في على النجاح في العمل. نجم انت على اصحابك في المهنه او في الشركه او في الاداره تبدا عاملين جروب مع بعضهم، جروب الشركه الفلانيه، جروب المؤسسه الفلانيه، وتولوا بكلكم عاملين انفيتاسيون لبعضكم جروب في الفيسبوك، وتولوا تحكم بعضكم في الفيسبوك اش يهمكم واش ما يهمكمش في الخدمه نتاعكم. مثلا مؤلسي مؤخري احنا ما عندناش اصلا، تلقى عامل اصحاب وعلاقات مع الناس في اخر الدنيا، واللي يخدم معاه يوميا ليل ونهار في الخدمه يرى فيه ما عندناش معاه علاقه. في الفيسبوك. علاش ما علاش ما تعملش انت جروب مثلا جروب مؤسسه فلانيه جروب المعهد الفلاني جروب كذا وتحكوا في مشاكلكم الخاصه بعيدا عن النميمه وبعيدا عن الكراهيه والحقد وتولوا معناها كيفاش تعملوا حاجه تفيد معناها البلاد نتاعكم ولا البلاد او الجهه نتاعكم او المؤسسه نتاعكم. اذا كان كل مؤسسه او كل منظمه او كل جهه معينه يعملوا مثلا او قرى تعمل قرية معينة هو موجود على صفحات التواصل لكن استغلالها ربما ما هوش بالجانب الإيجابي اللي حاجتنا به. اليوم التسويق ربما لمعالم أثرية سياحية الاهتمام بمشاغل المنطقة اللي احنا فيها مطالب المواطنين وغيرها ما نش قاعدين نشوفه فيها في صفحات هذه بقدر ما نشوفه في ألعاب ونشوفه في منشورات عادية معناتها سطحية أو عمومية. هذيك نحاول علاش علاش علاش عارف علاش لأن العقلية متغيرتش يجب تغيير العقلية. انت عديت 7-8 سنين في الفيسبوك في التفاهات يا اخويا حاول استعملها في معناها في حاجات تفيدك. حاجة اخرى زادة روح المرح احيانا السوداوية المزاج السوداوي والكآبة والحزن تلقاها طلع فيها برشا في الفيسبوك لان الصفحة تخشها تدخل الصفحة تسمى ريحة الكآبة يا اخويا معنى اي معنى اذا نحاولوا نفسه روح المرح نحاول روح المرح في نحسنوا حتى نحسنوا منطقنا ونحسنوا حتى منشوراتنا منشوراتنا ثم حكم سمحة ثم علاقات سمحة تحب تقرأ لك الباج بتاعك كتولي باجك سمحة حتى ما يعرفكش ويمر مرور كرام عليها يحبس ويقول ذي الصفحة باية يتوقف عندها. إذا بالعكس ثم باجات يبلوكها. إذا هذه أنا في النهاية ثم ولما لا نعمل منصة إلكترونية خاصة بهك خير مثلا هك خير نعمل منصة وناس كلها في قبيلة تقترحها اللي عنده مقترح اللي عنده اقتراح اللي عنده مشروع اللي عنده حاجة نشروها في الباجة دي ونحاولوا كمجتمع نطرحوا حتى مواضيع النجمة نطرحوها في الفقرة متاعنا اليوم. هك خير بطبيعة تعني كل هالي الجهة متاعنا كل الشرائح العمرية كيفاش نجمو نحسنوا من وضعياتنا سواء كان معناتها في علاقاتنا الاجتماعية في التنمية الاقتصادية في الجهة متاعنا في الثقافة متاع صغيراتنا في التربية في كل ما يخص المواطن في الجهة. إن شاء الله نشوف شكون يطلق هالحملة هذه المنصة الإلكترونية تحت عنوان هكا خير وبالطبيعة كلنا باش نكونوا يد واحدة من أجل تقديم الأفضل والأحسن للجهة متاعنا. نشكرك برشا أستاذ على طرح الموضوع وعلى الحضور. يتجدد لقاءنا إن شاء الله نهار الجمعة في فقرة حديث الروح في موضوع يهم السادة المستمعين أكيد جدا. إن شاء الله نهارك أسعد. شكرا بارك الله فيك. نرجع لكم مستمعينا بعد شوي في هاتش عندك. اليوم نذكركم موضوعنا على معتمدية سوق لحد هو موضوع الساعة في سوق لحد الإضراب اللي ينفذه المعلمين في مدرسة 2 مارس 34 ومتفقدي تعليم الابتدائي زادة اللي يعانوا من مشكلة الانتصاب الفوضوي قدام المدرسة وقدام التفقدية وتأثيرها على العمل داخل المدرسة. وفي نفس الوقت راهو اليوم مؤسسة تربوية اللي نتحدث عليها وقت اللي تكون بحذها بعض المظاهر الأخرى نعرف الشارع وما يلقي بظلاله على مدارسنا اليوم وداخل أسوار مدارسنا وغير هذا. فما أشغال للمدرسة في حد ذاتها ما زالت متعطلة نظرا لأنه الانتصاب الفوضوي حول دون انطلاق الأشغال هذه. وعود من السلطة الجهوية والمحلية ما زالت ما شافتش النور إلى حد الآن. المعنيين بالأمر يقولوا بأنه هذايا مماطلة ويلوحوا بإضراب آخر في شهر ماي ولا زادة بعدم الاستئناف السنة الدراسية الجاية. هذايا الكل باش يكون موضوعنا إن شاء الله في هاتش عندك مع سي صالح طيب بعد شوية على معتمدية سوق لحد. خليكم معنا هكا خير.